إلى العصر الذي نعيش فيه الآن. كان في المدينة عدة طوائف من اليهود، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، يهود خيبر. كلهم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما من طائفة منهم أوفت بعهدها وبمواثيقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم نقضوا العهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك فحسب، بل حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام، غير أنه كان معصوما من القتل عليه الصلاة والسلام. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، البراهين والمعجزات التي ساقها الله إليهم على يد الأنبياء والمرسلين، شاهدوا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، شاهدوه يحيي الموتى بإذن الله، شاهدوا انشقاق البحر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما جاوزوا البحر قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، فهم هكذا يكفرون بآيات الله التي تترى أمامهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا تقتلون يعني قتلوا أنبياء كثر، هم الذين قتلوا يحيى، هم الذين قتلوا زكريا، هم الذين سعوا في قتل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هم الذين سعوا في قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا أخبر الله عز وجل عنهم، فهذا كلام لا شك في حدوثه، كلام مصدق. وسيظلون على ذلك إلى أن يقاتل المسلمون اليهود في آخر الزمان. سيظلون على عدائهم الشديد الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خلي بالك، فمهما حاول بعض الناس أن يغير هذه الصورة فهذا كلام لا قيمة له، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الله الذي يعلم السر وأخفى. فماذا بعد كلام الله عز وجل؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وسيظلون على ذلك حتى يخرج آخرهم مع الدجال، الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، نوع من الثياب معروف في منطقة إيران، طيب، أو شيء غطاء رأس، أو المهم الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من اليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكون الملحمة، ثم تكون النهاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، وحتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خير. خلفي فتعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحالة العابرة التي تمر بها الأمة الآن لن تستمر، لن تستمر وستتغير، وسيعود الإسلام قويا كما كان في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. متى يكون ذلك؟ في حياتنا، في حياة أبنائنا، في حياة أحفادنا، الله أعلم. ولكنه سيكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية قبل أن يموت، ففتحت بعد موته ب800 سنة، 800 سنة، ولكن فتحت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يتكلم من عند نفسه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، معنى قول هذا القول قلوبنا غلف، قال المفسرون فيه معنيان. المعنى الأول قلوبنا غلف، أي قلوبنا في غطاء، يوجب الغطاء عليها، لا نفقه ما تقول، لا نعي ما تقول. وهذا كقول الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. والقول الثاني أو التفسير الثاني كما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلوبنا غلف، غلف، غلف معناها أن قلوبنا صارت أوعية للعلم. نحن يا محمد عليه الصلاة والسلام عندنا من العلم ما لا نحتاج معه إلى العلم الذي جئتنا به. نحن علماء، نحن لا نريد العلم الذي جئتنا به، تمام؟ ولكن الله قال لهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فأنى لكم أن تفقهوا وأنى لكم أن تفهموا الهدى أو أن تسمعوا أو أن تعوا وقد طبع على قلوبكم. هذا قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. ثم تتتابع هذه الأعواد حتى يصبح القلب أسودا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده احنا بالنسبة لنا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصيتي لنفسي ولحضراتكم أن نتبع السيئة بالحسنة تمحوها. يبقى نكتة سوداء تتبعها نكتة إيه؟ بيضاء، كي لا ينقلب القلب. بعض الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. بعض الناس يصلون إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر والعياذ بالله وينهون عن المعروف وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، رموا مريم الطاهرة الصديقة الصادقة العفيفة النقية الطاهرة، رموها والعياذ بالله بالزنا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال الحاصل أنهم رموها بالزنا. وكما اتهمت السيدة مريم الطاهرة العفيفة بهذه التهمة الشنيعة من هؤلاء المجرمين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وجدنا أن هناك من المجرمين من رمى السيدة عائشة أمنا جميعا أم المؤمنين بهذه الفرية العظيمة، وهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عليهم لعائن الله، الذين يكثرون الصحابة، الذين يطعنون في عرض رسول الله، الذين يطعنون في عرض عائشة أمنا جميعا التي قال الله عز وجل عنها وعن أمهات المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن لم يرضها أما له فهو كافر، من لم يرضها أما له فهو كافر. ومن قال أنها ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانت زوجته في الدنيا فهو كافر. فاليهود طعنوا في عرض مريم عليها السلام، والله عز وجل يقول عن مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اسجدي لربك واركعي مع الراكعين. فالله برأ أمنا عائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم في سورة النور، وبرأ مريم عليها السلام في سورة آل عمران وفي غيرها من السور. طيب، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. احنا قلنا هم قتلة الأنبياء، هنزودهم واحد، ايه المشكلة يعني؟ لكن هم في قولهم هذا الذي حكاه الله عز وجل عنه فيه سخرية واستهزاء، فيه تهكم، يعني هذا الذي يدعي أنه رسول الله قتلناه، هذا الذي يزعم أنه رسول الله قتلناه. وبكفرهم وقولهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وهذا كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تبكي إزاي؟ إذا كنت أنا مؤمن إنه أنزل عليه الذكر أتهم بالجنون بعد كده؟ هذا معناه أنهم قالوا ذلك تهكما وسخرية واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السخرية موجودة من عهد نوح عليه السلام إلى أن يموت المؤمنون على ظهر الأرض في كل زمان ومكان. في ناس كده مهمتها إن هي تسخر من أهل الصلاح حتى لو كانوا أنبياء، حتى لو كانوا أنبياء. نوح عليه السلام قال الله عز وجل عنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بيبني سفينة في الصحراء وهم كانوا بيقولوا عليه مجنون قبل كده، والسفينة دي بتتبنى في مكان ما فيش في مية ولا في مية قريبة، ومعروف إن اللي بيبني سفينة بيبنيها فين؟ على شط البحر أو على رصيف الميناء عشان لما تتبنى يزقوها فين؟ تنزل في المية. لكن واحد واقف يبني سفينة في الصحراء، هم قالوا عليه قبل كده مجنون، فربنا زادهم ضلالا. كأن هذا المعنى تأكد عندهم بهذا البناء. والله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله عز وجل يقول إن تحرص على هداهم، آية في منتهى الخطورة، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الله أكبر. والله لو ابنك اللي انت عايش معاه ليل ونهار، زوجتك اللي بتنام جوارها، والدك والدتك، ان تحرص على هداهم لا تستطيع، ما عليك الا البلاغ، ما عليك الا النصيحه، ما عليك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب، فزادهم الله ضلالا، فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذه السخرية موجودة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ثم تأتي العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بعد هذه الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، وإنما ألقي الشبه على رجل. اختلف المفسرون في ماهية هذا الرجل، من هو؟ في تفسير ابن كثير، ولاحظ أن ما سأذكره الآن ليس متعبدا به لأنه ليس هناك دليل صحيح عليه، لكن ورد في كتب التفسير أن المسيح عيسى بن مريم لما أرسله الله في بني إسرائيل حسدوه وحرقوه على ما كان يجري على يديه من الآيات، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم معجزات. فسعوا في أداء، هو كان في بيت المقدس، راحوا الملك دمشق. ملك دمشق في ذلك الوقت كان كافرا، وكان من عبدة الكواكب، وكان من قوم يقال لهم اليونان، وهو سلطانه يصل إلى بيت المقدس. فقالوا له: إن أحد رعاياك يفسد عليك رعاياك ويدعوهم إلى دين جديد إلى آخره. فأرسل ملك بيت المقدس إلى والي ملك دمشق إلى واليه على بيت المقدس، وأمره أن يقبض على عيسى عليه السلام وأن يصلبه وأن يضع الشوك على رأسه عقابا له. فذهب الجنود واليهود إلى المنزل الذي كان فيه عيسى مع الحواريين. فعيسى عليه السلام هنا في قصتين، قصة نحن بنقولها تنقسم. من المفسرين من قال أن عيسى قال لمن معه من الحواريين عندما رأى الجنود يحاصرون البيت، قال: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل منهم شاب وقال له أنه يقوم بهذه المهمة، فألقي الشبه على هذا الحواري وفتحت روزنة في سقف المنزل فتحة، ثم أخذت المسيح سنة من النوم ورفع إلى السماء وأصحابه ينظرون إليه. عشان كده الحواريين أخبروا الناس بعد ذلك أن عيسى ليس هو المصلوب وإنما هو رفع إلى السماء. هذه رواية. الرواية الثانية أن الشبه ألقي على اليهودي الذي كان يدعى يهوذا، وكان هذا من باب الجزاء من جنس العمل. هو ذهب يدل على المسيح، يدل الجنود على مكان المسيح، فألقى الله عليه الشبه فصلب مكان المسيح وهو يصرخ أنه ليس هو. تمام. عشان كده الآية اللي بعدها: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني ما قتلوه إلا شاكين متوهمين. إن الحواريين بيقولوا مش عيسى بالصدف عليه السلام. البيت كان فيه 12. نفترض إن ألقي الشبه على أحدهم، يبقى في واحد من البيت نقص. طيب هنقول مين هو؟ الحواريين هيقولوا عيسى، فهم هيقولوا احنا صلاتنا عيسى. أقاويل وأقاويل معنى ذلك أن الشك وقع في قلوبهم، هل قتلوه أم لم يقتلوه؟ ولذلك قال الله وما قتلوه يقينا. ليس هذا متعبدا به، المتعبد به أن المسيح عليه السلام ما قتل وما صلب ولكن رفع إلى السماء. لبعض المسلمين الآن لا يعرفونها غير عقيدة. بعض المسلمين يعتقد أن عيسى مات عليه السلام، وإنما عيسى لم يموت إلى الآن. أين هو؟ حي في السماء بكيفية لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله. ثم ينزل إلى الأرض في علامة من علامات الساعة الكبرى. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. طيب هنا هذا الرفع يبين طبيعة التوفي لعيسى عليه السلام. إزاي؟ مش ربنا بيقول إن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ واحد يقول لك إيه؟ متوفيك. هي متوفيك توفي اليوم إلى رحمة الله الحد فلان، يعني طلع السماء ولا مات؟ مات طبعا الحد فلان. لكن هنا التوفي ليس بمعنى الموت وإنما بمعنى النوم. أين ذلك في كتاب الله؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك نقول عن النوم موت صغر، إن الروح بتفارق البدن بنسبة في أثناء النوم. الواحد بيرى نفسه ونايم ماشي في شوارع وشايف جبال ويلتقط أموات والبعض يصعد إلى السماء. الكلام ده إيه؟ الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ما يصحاش، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يصحى. فما حدث مع عيسى عليه السلام توفي بمعنى النوم. فتحت روزنة في سقف المنزل، أخذت المسيح سنة من النوم، رفع إلى السماء وأصحابه ينظرون، ثم ينزل إلى السماء بعد ذلك من السماء إلى الأرض في علامة من علامات الساعة الكبرى. هل هناك دليل في الكتاب والسنة على هذا الكلام أنه ينزل في آخر الزمان؟ ننتقل سريعا من الآيات الكريمات التي في سورة النساء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا ذلك. هذا الأمر، كل الأحاديث اللي نتكلم بها الآن هي أحاديث صحيحة أخرج الإمام مسلم. طبعا ساعة لما تسمع البخاري تسمع مسلم مسلم صحيح صحيح، لم يعترض إلا على النذر القليل في هذين الكتابين. وقيل أيضا أن المؤلف كان هو على الصواب، صحيح البخاري صحيح مسلم. إذا كان الحديث في الصحيحين حق لك أن تقول قال رسول الله، وكأن الرسول أمامك عليه الصلاة والسلام. عشان كده أعداء الإسلام عمالين يطعنوا قوي فين؟ في البخاري. والواحد يسأل نفسه، هو كان البخاري جزء منهم مثلا؟ هو البخاري أخذ منهم فلوس ونصب عليهم؟ هو إيه المشكلة في العداء ده؟ ليه؟ لأنه لو أسقط البخاري أسقط السنة. لأن إحنا بنقول البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، فلما نسقطه يبقى مسلم أولى يسقط. النسائي، أبو داود، ابن ماجه، كل كتب السنة تسقط. ولو سقطت ما لقطع الطريق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخد الدين من مين؟ من اللي قلعت الحجاب، ومن اللي بترقص، ومن اللي بيرقص، ومن اللي بيغني. بس هو ده اللي عايزه. طيب انما احنا بنقول اخرج الامام البخاري، اخرج الامام مسلم، يبقى قال رسول الله. خلي بالك ان الرسول حذر تحذير ووعيد شديد. قال: من كذب علي متعمدا، او من قال علي ما لم اقل، فليتبوأ مقعده من النار. ليكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني يقول لك قال رسول الله وما قالش الرسول، انا بألف عليه الصلاه والسلام. طيب اخرج الامام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله عيسى ابن مريم. خلاص الزمن استدار، وقت نزول عيسى جه. يبعث الله عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، فينزل الرسول بيحدد المكان، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. مهرودتين ايه؟ نوعان من الثياب. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر. يعني هيبقى في زي عرق أو مية على، يعني كأن رأسه مبلولة. والعجيب ان الصور، طبعا هي صور غير صحيحه اللي بنجدها عند اهل الكتاب، دايما تجد مساله ان الشعر مبلول. اذا طأطأ راسه قطر، واذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، وان نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيدركه، يدرك مين؟ الدجال بباب لد فيقتله. باب لد دي فين؟ في فلسطين. معنى كده من الايام دي هتكون بيت المقدس مع مين؟ مع المسلمين. قلت لك ان الزمن هيتغير، الاحوال هتتغير، بيت المقدس يعود، فلسطين يستعيدها المسلمون ان شاء الله تبارك وتعالى. متى؟ الله اعلم. فيدركه بباب لد في فلسطين فيقتله. ده الحديث الاول. الحديث الثاني اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ثم ينزل عيسى ابن مريم، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: فاذا راه عدو الله هو الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. ده الحديث الثاني اخرجه مين؟ الامام مسلم. تعالى للثالث، اخرج الامامان البخاري ومسلم، ده حديث بيسمى ايه؟ حديث متفق على صحته بين الامامين البخاري ومسلم. احنا بنقول البخاري صحيح، مسلم صحيح، لما الاثنين اتفقوا يبقى حاجه عاليه جدا، متفق على صحته. اخرج الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم، كيف انتم، انتم او ولادكم او احفادكم، كيف انتم اذا نزلت مريم فيكم وامامكم منكم، كيف انتم اذا نزلت مريم فيكم وامامكم منكم. ايه معنى الحديث ده؟ تعال بسرعه، عند الامام مسلم والامام احمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه، فينزل عيسى ابن مريم فيقول امامهم: تعال صل لنا، فيقول عيسى: لا، ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامه. منظر هيبقى عجيب، أربع أحاديث: الإمام مسلم، البخاري ومسلم، مسلم وأحمد، كلها صحيحة تبين لنا ما سيكون عند نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بعد كل هذه الأحاديث الصحيحة، نجد من المسلمين من يمكن نزول عيسى في أخر الزمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مش بقول لك الخطبة دي بعنوان عقيدة المسلمين في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أن عيسى عليه السلام معجزات عند مولده، عند رفعه، عند نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم؟ المسلمون يعدون لصلاة الفجر. الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات وعلى صلاة الفجر. المسلمون يعدون لصلاة الفجر. يتقدم إمام المسلمين وهو المهدي، مهدي أهل السنة، لكي يصلي بالمسلمين إماما. ينظر يرى عيسى أمامه. عرفوا ازاي؟ بالمواصفات. لابد يكون عالم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه وتعرف عليه شيء طبيعي. من الأفضل، عيسى ولا المهدي؟ طبعا عيسى نبي، المهدي رجل صالح، فيريد أن يقدمه للصلاة فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء، أنا لم أنزل بشرع جديد. وده بيرد على اللي ينكر نزول عيسى عليه السلام، يقول لك إيه؟ مش الرسول خاتم الأنبياء؟ ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبي، هو خاتم الأنبياء. إزاي تقول إن عيسى ينزل بعده؟ يبقى مش هو النبي الخاتم. لا، عيسى لن ينزل بشرع جديد يبدل شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ينزل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء، تكرمة الله هذه الأمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغضب رسول الله وقال له: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعنا. فعندما ينزل عيسى حيا وهو حي الآن، ما وسع لا يسعه إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إن بعضكم على بعض الأمراء، تكرمة الله هذه الأمة، يقتل الدجال، يبقى مع المسلمين زمن يأجوج ومأجوج، يدعو على يأجوج ومأجوج، يموت يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام. يموت كما يموت البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ويصلي عليه المسلمون. وفي ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. تخرج الأرض بركتها في هذه الأيام المباركات، قبل أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. نعود من الحديث إلى الآيات التي معنا، ونختم بهذه الآيات التي بدأنا بها. طيب، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب، واحد يقول لي بقى أنت جبت لنا الدليل من السنة، إحنا عايزين الدليل من القرآن. طيب، طبعا في أدلة، موضوعنا النهاردة دليل واحد منهم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. العلماء اختلفوا في تفسير الآية اللي هنختم بها إن شاء الله على معنيين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. موت مين؟ الهادي بتعود على مين؟ على عيسى عليه السلام ولا على الكتاب قبل موته؟ عيسى ولا الكتاب؟ الرأي الأول وهو المرجوح أن المقصود الكتابي أنه ما من كتابي يموت إلا ويعلم الحق في عيسى عليه السلام عندما يموت. يعلم اليهودي أنه قد فرط عندما قال عنه أنه من أبناء السنة، ويعلم النصراني أنه قد أفرط عندما قال أنه عبد أنه الله أو أنه ابن الله، ويعلمون الحق أنه عبد لله ورسوله، عبد الله ورسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب الرأي ده رأي صحيح؟ لا شك أنه صحيح، لكن هل هو المقصود؟ لا. يقول ابن كثير والإمام ابن جرير الطبري في تفسيرهما: نحن نعلم أنه ما من إنسان يموت كتابي أو غير كتابي إلا ويعلم الحق عند موته. مفيش حد فينا بيموت إلا وهو لحظة الاختبار بيعلم الحق ويرى مقعده من الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهلها، أو من النار، من النار والعياذ بالله. وقت الاختبار، وقت الموت، وقت المعاينة. طيب نؤمن بقى في الوقت ده؟ ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر وما لم تطلع الشمس من مغربها. وقت المعاينة مفيش رجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترد كلا. نسأل الله السلامة والعافية. إنها كلمة هو قائلها. طيب دليل آخر: عندما أدرك فرعون الموت، عمل إيه؟ فلما أدركه الغرق الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمنت في واحد على فكرة متخلف، أنا آسف والله أنا آسف جدا، الكلام ما كانش على المنبر لكن مش عارف أوصفه بحاجة، يقول لك فرعون آمن قبل ما يموت، وإنه مسلم، وإنه ما غرقش، وياما هنسمع مهازل وتجد متابعين له على اليوتيوب بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف إن شئت. في بعض المشاهدات عدت النص مليون وأكثر عشان يسمعوا، يعني هذا التخفيف كلمة قليلة يعني. طيب قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ قبلت منك توبتك. ربنا قال إيه؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. دلوقتي ما عادش ينفع. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نفرج عليك خلق ربنا في المتاحف وفي غيرها والى اخره. فلحظه الاختبار مفيش قبول للتوبه، نسال الله السلامه والعافيه. طيب ده القول الاول المرجوح. القول الثاني وهو الذي يدل عليه الدليل واللغه العربيه: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. موت مين؟ عيسى عليه السلام. اللغه العربيه تقول: الضمير في اللغه يعود الى اقرب مذكور. يعني لو في ضمير وعايز ترجعه لصاحبه، وفي عندنا اكثر من صاحب، الضمير ده يرجع لمين؟ وان من اهل الكتاب ده صاحب، الا ليؤمنن به اللي هو مين؟ عيسى صاحب قبل موته. الهادي تعود على الكتاب ولا تعود على عيسى؟ الضمير يعود الى اقرب مذكور. يبقى قبل موته، يعني قبل موت مين؟ قبل موت عيسى عليه السلام، بعد ان ينزل في اخر الزمان يقتل الدجال، وبعد ذلك يعيش مع المسلمين زمن يأجوج ومأجوج، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويموت كما يموت البشر. فهذه الايه من كتاب الله ده دليل على نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا كما قال ابن كثير وابن جرير الطبري: وأما أن الإنسان يعلم الحق عند موته وبعد موته فهذا ليس لأهل الكتاب فقط، بل يشترك فيه كل الخلق، كل الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معركة بدر بثلاث أيام عمل إيه؟ ذهب إلى قريب بدر ووقف على المكان الذي ألقي فيه سبعون من صناديد قريش، بقالهم ثلاث أيام في البير، يعني بدأوا إيه؟ يعفروا، تمام؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الرسول بيتكلم مع أموات. طب معنى كده بقى ان انا اروح عند قبر والدي الله يرحمه ويرحم ابائنا جميعا، او قبر امي الله يرحمها ويرحم امهاتنا جميعا، واقعد اتكلم معاها والله يوحشني، عايز اقعد اتكلم معاها واحكي لها على الامور اللي بتحصل معايا. بعض الناس على فكره بيعملوا كده، يروحوا عند المقابر ولا بيكلموا الميت، ويستدلوا بمثل هذا الحديث، يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام خاطب قتل بدر في القليل بعد وفاته بثلاثه ايام. العلماء يقولوا ايه؟ هذا خص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده ايه؟ ان الرسول لما قال لهم ذلك: انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، عمر كان واقف جنبه، عمر الملهم، عمر افضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق، قال: يا رسول الله، اتخاطب اناس قد ايبوا؟ انت بتكلم اموات رسول الله؟ ده القران بيقول: وما انت بمسمع من في القبور بالقعده. فقال: والله ما انتم باسمع لي منهم، يعني هم سامعيني زي ما انت سامعني دلوقتي. قال العلماء: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل قد احياهم له ليسمعوا تقريعه وتوبيخه فيزدادون حسره وندم فوق العذاب. اما القاعده: وما انت بمسمع من في القبور، وهذا هو فهم الصحابة. لذلك عمر قال: يا رسول الله، اتخاطب اناسا قد ألم؟ هو عمر عنده وحي للرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا، عمر تعلم ذلك من الرسول عليه الصلاه والسلام، ولذلك خاطبه وقال: ما تعلمنا، بمعنى يعني ما تعلمنا ذلك يا رسول الله؟ فالرسول بين له ان هم بيسمعوه هو، لكن ليس ذلك لنا. طب ما نروحش عند المقابر ونقعد نتكلم مع الاموات. الرسول عليه الصلاه والسلام شرع زياره المقابر لامرين لا ثالث لهما، مفيش ثالث، هما اثنين. الاول الدعاء للاموات: السلام عليكم نار قوم من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. هذا واحد. عرفناها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالته عائشه رضي الله عنها: ماذا اقول اذا مررت بالمقابر؟ فقال: قولي هذا الدعاء. الرسول قبل ان يموت بايام ذهب الى البقيع ليلا يدعو لاموات المسلمين. هذا واحد. الثاني تذكر الاخره. تذكر الاخره. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها. ليه؟ ها الرسول وضح المساله، قال: فانها تذكر الاخره. لو كان في الذهاب والكلام على الاموات خير لاخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك شيئا فيه خير الا وارشدنا اليه، وما ترك شيئا فيه شر الا وحذرنا منه. فالامر واضح وبسيط. فكل ميت قبل ان يموت عند الاحتضار يعلم الحق، وهل كان هو على الحق في الدنيا ام لا، فاسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يحيينا على الحق الذي يرضيه، وان يميتنا على الحق الذي يرضيه، وان يبعثنا على الحق الذي متنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا